الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتكلم عن شعيرة من الشعائر الدينية، بل هي شعيرة عظيمة افترضها الله تبارك وتعالى على العباد مرة في العمر، إنها شعيرة الحج. وسأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أقف مع هذه الشعيرة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى تتمحور حول فضل الحج. الوقفة الأولى بعد نتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى حول فضل الحج. والوقفة الثانية أحاول أن أتكلم عن بعض الوصايا التي أظنها نافعة للحاج والمعتمر. والوقفة الثالثة إن يسر الله تبارك وتعالى وبقي في الوقت متسع سيكون الكلام حول معاني بعض شعائر الحج. إن الحج كما ذكرت ركن من أركان الإسلام. الحج ركن من أركان الإسلام افترضه الله تبارك وتعالى على العباد مرة في العمر. افترضه الله تبارك وتعالى على العباد مرة في العمر، كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. إذن فالحج فرض وركن افترضه الله تبارك وتعالى على العباد مرة واحدة. هو ماشي بحلاش بحال سائر العبادات، بحال الصلاة مثلا تلقاها التعاود، بحال الزكاة التعاود، إلى غير ذلك من الشعائر التي تتكرر. وإنما الحج افترضه الله تبارك وتعالى على العباد مرة في العمر. والحج كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم يفضل سائر الأعمال. الحج يفضل سائر الأعمال كما يعني يقع هناك الفارق بين مطلع الشمس ومغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله. أفضل الأعمال الإيمان بالله. ومن هنا كان الأنبياء أشرف الخلق. لماذا؟ لمعرفتهم بربهم جل وعلا. وإلا فهناك بعض الأشخاص يقومون بأعمال جليلة، يقومون الليل ويصومون النهار، لكنهم لا يفضلون الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء رزقوا معرفة الله، فلذلك أفضل الأعمال معرفة الله تبارك وتعالى، بل أفضل العلوم معرفة الله. لأن العلم نوعان: علم بالله وعلم بأحكام الله. والعلم بالله يفضل العلم بأحكام الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا هنا أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد، لأن الجهاد فيه إزهاق النفس والروح، وفيه كذلك بذل المال، ولا شك أن بذل المال مع النفس هذا لا يستطيعه إلا الكبار، لا يستطيعه إلا الكبار، ولا يستطيعه إلا المحبين لله تبارك وتعالى. أن يجود الإنسان بنفسه في سبيل الله فهذا أمر عظيم لا يستطيع كل واحد. ذبحنا واحد فينا الآن ربما قد يفكر في الجهاد أحيانا في سبيل الله، إن كان هناك جهاد يفكر في الجهاد ونفسه تأبى ذلك، هذا يتفكير، فما بالك باش وإذا كان شي حاجة اللي هي عملية. إذن أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور، ثم حج مبرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور يفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. والحج المبرور يعني ذاك الحج اللي تيكون متقبل، لما تيكونش فيه الإثم، اللي تيكون كيف بقى الله تبارك وتعالى، هذا يفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. إذا تقرر هذا عباد الله فينبغي علينا المبادرة على العباد ذكورا وإناثا أن يبادروا، خصهم يزربوا يسرعوا لاش لاغتنام هذا الأجر العظيم، خصهم يغنموا ويغتنموا الوقت قبل أن يحول بينهم وبين ذلك عارض. الإنسان تيخصو يستغل الفرصة، ما هو كل مرة تلقى الفرصة سانحة لك باش تقوم بالحج، لا. لذلك هذه الشعيرة هي عظيمة جدا، تيخصي سني بدر لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت. احنا تيحتنا النبي صلى الله عليه وسلم باش الانسان يستمتع باش بالبيت تاع الله تبارك وتعالى بالكعبه، ومن هنا بمعنى الباء، اي استمتعوا بهذا البيت، فانه قد هدم مرتين اثناء الطوفان وسيرفع في المره الثالثه، على يد رجل يقال له ذو السويقيتين، سيهدم هذا البيت. لذلك الإنسان خصو يسارع، فإنك لا تدري متى سيكون ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: عجلوا بالخروج إلى مكة. زربوا تلقوا رؤوسكم، إنسان يفكر ينوي. قد يقول قائل وإحنا نتكلم على قضية أن الإنسان يعجل بالخروج للحج وكذا، أنا ما عنديش، وكيف بغيت ندير تنوصل كاع ما تلقى ما ناكل. هنا تنقول بأن الإنسان على الأقل ينوي، على الأقل يوطن نيته ويكون صادق مع الله تبارك وتعالى. فإن القضية يا إخوان ليست هي قضية مال، ماشي هي عندي ولا ما عندي، لا. راه هناك فئة من الناس، واحد فئة عريضة من الناس عندهم المال الكثير، ولكن حيل بينهم وبين بيت الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها. ألا ترى ذلك؟ شوف الواقع، أرباب الأموال فين هم دابا الآن؟ فين تيمشيو؟ فين تيدوزوا العطل تاعهم؟ الله المستعان، فين تيدوزوا العطل تاعهم؟ إذا القضية ماشي هي قضية المال، هي قضية النية الصادقة. اصدق مع الله تبارك وتعالى ولو كان ما عندك والو، أنت اصدق مع الله تبارك وتعالى واطلب أنه يبلغك هذا الأمر. فإن كثيرا من الناس يرزقون الخير بسبب حسن نيتهم. أنت نويه الخير، نوي أنك بغيت تمشي للحج هذا العام، وتكون عندك النية صادقة مع الله تبارك وتعالى، وتكون عازم، الله هو اللي تيكمل. هي ماشي هي قضية مال ولا قضية جهد ولا لا، هي قضية توفيق تاع رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة لعزته ونذرته، ولذلك قل من الناس من يوفق لاش الفكرة بعد أصلا، عادي وطل الإنسان نيته. إذا القضية مثلا تنقول إحنا عجلوا بالخروج إلى مكة، ماشي تنهضروا في الفراغ، لا، تنخطبوا جميع الناس، جميع الشرائح، جميع الأصناف، اللي عنده واللي ما عنده، اللي عنده راه حنا تنقلبوا فيه العواطف، واللي ما عنده راه تنذكروه. عجلوا بالخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. إذا المشي اليوم عندك يقدر غدا ما عندكش، اليوم صحيح يقدر غدا ما صحيحش. إذا القضية بتاش بات مسابقة واستباق. حينما يفكر الإنسان في هذا الأمر ويعزم ويوطن نفسه، هنا بيجي واحد الفضل، هنا بيولي الإنسان عند بيرتقي، بيولي عنده واحد الشرف، يصير من وفد الله. ملي تيتلبس الإنسان، تيتلبس بالفعل، تيبدأ بالإجراءات، تيولي حتى هو بيمشي للحج، تيولي هنا آش عنده اسم الحاج، ماشي تنشجع على هذا الاسم ولكن عنده اسم الحاج، صار الآن ملقباش ومضفى عليه اسم الحاج، وصار من وفد الله يا عباد الله، صار من وفد الله. واش عرفتوا هذه السميه ولا ما عرفتوهاش؟ والوفد تاع الله. احنا تنشوفوا احيانا يعني بعض الامراء والملوك ياتون ومعهم حاشيه من الناس، هذاك ما يتسمى الوفود، الوفد، الناس اللي قراب ماش من الامير ولا الملك. اذا انت الان صرت قريبا من ملك الملوك. الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، يا له من شرف ويا لها من ميزة، وفي نفس الوقت يا له من حرمان. الواحد فئة عريضة من الناس اللي تيشوفوا في الحجاج غير ضياع المال وغير التعب، وهاد الناس اللي تيمشيو ما عندهم عقل وما باش يضمنوا لوليداتهم المستقبل وما باش يديروا فين يسكنوا إلى غير ذلك من الأمور. الحجاج والعمار وفد الله، أشني الجائزة تاعهم؟ دعاهم فأجابوه. لأن القضية الإخوان قضية الحج، شكون اللي نادى بها؟ الله، الله هو الذي نادى بذلك. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. الله هو اللي كلف سيدنا إبراهيم باش ينادي. إذن المنادي حقيقة هو الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. شوف سألوه تيطلبوه، ما قالش فسيعطيهم، ما قالش فيعطيهم اللي هو اش يفيد المستقبل، لا، فأعطاهم من بلصتهم. لذلك كل من يذهب إلى تلك البقاع المباركة ويسأل الله تبارك وتعالى أي سؤال ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تبارك وتعالى يجيب سؤله، لأنه ألزم بذلك نفسه تفضلا وتكرما سبحانه. ودعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. لذلك قلت هنيئا لمن وفق لهذا الشرف ولهذا الوسام العظيم. ويا خيبة من تكاسل وتقاعس إما بحجة أو أخرى. كاين واحد النوع اللي تيتقاعسوا ما عندوش شي عذر إلا آش إلا التكاسل، إلا الفكر في الدنيا، لمن بدنا نخلي العمل، شكون اللي بدنا نخلي الهادي كذا. هؤلاء قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع رحمني الله وإياك، إن عبدا صححت، وفي رواية أصححت، إن عبدا صححت له جسمه بخير وعلى خير، ووسعت عليه في المعيشة. واحد العبد عطيته القوة الكاملة صحيح، ووسعت عليه في المعيشة تاعه، عنده ما يأكل عنده باش يمشي، ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. إذن هذا وفد الله، ارتخى ولا عنده شرف ولات عنده ميزة. وهذا أش هذا شرف عنده أش انحط قدره وسفل، فصار له اسم المحروم. ولذلك كل واحد يشوف هذا النوع كتبوا عليه أش محروم، قول لي مسكين مسكين مسكين محروم، مسكين محروم. إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام. ومن هنا قال بعض الأئمة، قال بعض العلماء كمثل الحسن، قال بوجوب الحج بيت الله مرة في 5 أعوام، ولكنه قول شاب. وإلا القول الصحيح هو أن الحج واجب مرة في العمر. هنا الحسن من منطلق هذا الحديث قال بأن الحج واجب مرة في 5 سنين، تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد علي أو لا يفد إلي لمحروم. إذن فكم من الناس محرومون، كم من المحرومين، شحال من واحد مسكين محروم تيقول لك اش الا مشيت انا بهاد 5 مليون، 5 مليون مشروع تيبان ليه بان اش الا مشى بهاد 5 مليون الزمن المال تاعو كان الفقر، كانه الفقر. من يسول له ذلك؟ الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر على انت عند من غادي، عند من غادي، غادي عند الرزاق، عند ملك الملوك. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش قال، عرف بانه بتكون هذه الفكره، عرف بتكون هذه العقليه اللي هي كاينه الان كثيره جدا، عقليه منكوسه. تيبي شي ولد يمشي للعمره تيقول ليه باه وانت باقي كاع ما درتي فين كذا وبغيت تمشي للعمره، سير بعدا دير شي دار ولا سير تزوج تفرق معاه، وفق الله تبارك وتعالى هذا العمل لا تكون حائلا بينك وبينه. ولا كل مره هو غادي ليا للعمره، كل مره هو غادي ليا للعمره بحال باه ما نعرفش شكون هو، واش بغيتي انت؟ لا تقف رحمك الله بين بين بين بين العباد وبين الطاعه. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ تابعوا بين الحج والعمره، تابعوا. اللي لقى يمشي كل عام للحج والعمره ما يكرهش، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا القول فيه اش؟ فيه واحد اش؟ واحد الجرس، واحد الناقوس لديك العقول المنكسه والقلوب اللي هي اش؟ خبيثه، ملئت بحب الدنيا. تابعوا بين الحج والعمره. غادي نقول انا يا رب ولا تبعت بين الحج والعمره، العمره دروك 2 مليون، الحج خصني ليه 5 الا لقيته، ولا 6 ولا 7، 9 مليون في العام، منين بغا تجيني انا؟ اذا الفقر بعينه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فيق، تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر، فانهما ينفيان الفقر. سبحان الله، تنخرج من جيبي انا 9 مليون وتنعطيها وفي نفس الوقت ما نخافش الفقر. لا لا لا تخفي الفقر رحمك الله، بالعكس. ولذلك كم من الناس الله تبارك وتعالى حول حالتهم، حول الحالة تاعهم من فقر إلى آش؟ إلى غنى. تيكون داك الشيء اللي عنده تيبيع شي أرض ولا تيشد شي ورد، شي مرأة ولا رجل، وتيتم غادي. ديك الفريسات اللي عنده اللي بيدير بهم شي أتات ولا شي بيت تيمشي تيحطو فاش في الحج وفي العمرة، وهو مرتاح وهو مطمئن، وتيرجع وتيقلب الله تبارك وتعالى الحال، وتيولي عنده واش تيقولوا الناس؟ لا مشى، راه مشى جاب الفلوس. اش هو مجيب الفلوس؟ راه الناس تماك الفقر، كاين الفقر المدقع، الفقر اللي ما عمرو شافت عينيك. هي حقيقة تيمشي الإنسان تيجيب الفلوس، ولكن من عند من؟ من عند الرزاق، من عند الغني سبحانه وتعالى. إذن فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. اسمع هذا الحديث شحال عظيم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، هذا من الأسباب اللي هو اللي هي مجلب الأرزاق، اللي هو المتابعة بين الحج والعمرة. وهذا فيه كذلك ضرب لتحكيم العقل في الأمور، لأن احنا عندنا في الدين تاعنا العقل ما عمرو تيكون اش تيحكم الأمور، اللي تيحكمنا احنا هو الشرع، هو شرع الله تبارك وتعالى. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وأيضا من فضائل الحج، من فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من حج بالمغفرة التامة لجميع ذنوبه، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق، اشنا هو الرفث؟ هو التكلم بالفاحشة. ولم يفسق، الفسوق اشنا هو؟ الخروج عن الطاعة، غيبة، نميمة، إلى غير ذلك. عاد كيوم ولدته أمه. بل قال صلى الله عليه وسلم لا ترفع إبل الحاج رجلها ولا تضع يدها إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. الناس قبل كانوا تصفوا على الإبل، ما حد الإبل تتمشي بكل خطوة ويشوف بكل خطوة إلا الله تبارك وتعالى يكتب لك حسنة وتمحي لك بها سيئة. وحنا دابا الآن ما كاينش الإبل، والإبل هنا لا مفهوم لها، كذلك الطائرة ما حد داية غد يمحلق في السماء إلا الله تبارك وتعالى تكتب لك الحسنات وتمحي لك السيئات. وإلا ما عندك السيئات اش تيدير لك؟ يرفعك إلى عنده سبحانه وتعالى الدرجات العالية. بل يقول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج بل وفي فضل الوقوف بعرفة فقط، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة الموقف، ملي تيوقفوا الناس بعرفة تنزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله. قال ينزل، تنقول ينزل، كيدير الله أعلم. نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة الموقف فيباهي الملائكة، تقول لهم تيباهي يفتخر بمن؟ دوك الناس اللي واقفين في عرفة. ويا له من موقف ويا له من شرف. فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي، شوفوا العباد ديولي، شوف هذه الإضافة اللي هي إضافة شريف. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا مسخين، ذاك اللباس لياش اللي جايين، هذا قايد هذا ملك هذا وزير كل شيء بحال جاءوني شعثا. ومن هنا قال بعض العلماء بأن الإنسان لا يستحب له أن يبدل بين الفينة والأخرى لباس الإحرام، كل مرة يتسخليه شوية ولا تيقز شوية الطراب ويعاود يبدله، لا يخليه، وخاصة فاش في الموقف. جاءوني شعثا غبرا أشبوا يرجون رحمتي، ما بو حتى شي حاجة، ماشي بو السمية، ماشي بو شي حاجة عندهم شي هدف معين، لا لا لا، إنما جاءوا يرجون رحمة الله، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: شوفوا هاد الناس ناس جايين ما بو حتى شي حاجة إلا مغفرة الذنوب، إلا رجاء رحمة الله، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني. لأن هذه عقيدة، إنسان يتكلف ويبدل الراحة تاعو ويبدل المال تاعو ويفرق الأحبة ويفرق الوطن، كل هذه أمور راهي تتحز في النفس. لاش غادي أش بيتي؟ رجاء رحمة الله، ما بغيت حتى شي حاجة. يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ولم يروا الله جل جلاله. لأن هذا تيكوناش بيكون أوقع في النفس. شي واحد اللي تتبه يرحمك تيكون قدامك، بالتالي تشتد حاجتك إليه. إذن فلما اشتدت حاجتك إلى الله ولم تره كان هذا من أعظم الأعمال. ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك، اسمع رحمك الله، فلو كان عليك مثل رمل عالج، فلو كان عليك مثل رمل عالج ذنوبا، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء. لو كان عليك مثل رمل عالج، الرمل كناية على الكثرة، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، غسلها الله عنك. كما بدي تكون، كما بدي تكون، كما كانت الصحيفة ذاتك، كما دوزت الشباب تاعك، الله تبارك وتعالى يمد يده مستقبلا لك: أي رحمة يا عباد الله هذه، وأي رب هذا، أي رحمة. فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك للجمار، وأما رميك للجمار فإنه مذخور لك. أش من جزاء عليه؟ باش بيجزيني يا ربي؟ لا خليه. أنا تقول لك الله تبارك وتعالى في هذا الحديث اللي هو قدسي: أنا مدخر لك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك. أش عرفنا احنا في هذا الشيء يا عباد الله؟ احنا الآن اللي بيمشي للحج أش تقرأ؟ أش تعرف؟ تيمشي الإنسان للحج ومشمر مشمر والعياذ بالله على الأمور اللي هي مخزية. والله يا الإخوان يحكي لي بعض الإخوان كان مرة يعني تعطلت الطيارة ما مشاتش واستقبلوهم في الفندق بعض العمار شرب في كأس تعاود يا أخ من إخواننا شرب في الكأس وتلفت يمينا وشمالا ويشد الكأس ويديره في جيبه شد الكأس ودار في جيبه أش تسمى هذه سرقة سرقة فين غادي الإنسان فين غادي مثل هذا المخلوق فين غادي فين غادي. وأما رميك للجمار فإنه مذخور لك شكون اللي مدخر لك الكريم سبحانه. وأما حلقك رأسك ملي تيمشي الإنسان وتيصلع كي تنقولوا حنا تيصلع تيقرع كاين بعض الناس يقول لك لا راه خدمتي ولا راه راسي فيهاش كذا ولا أنا ما تنقدش ماشي من طبيعتي. اسمع راسك كيفاش ماشي من طبيعتك راه تتفوت عليك خيرات. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة إلا بشر بالجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فإليكم إخواني وأخواتي بعض الوصايا ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة للجميع. من هذه الوصايا أولا التوبة إلى الله. الناس اللي هما مقدمين بيمشيوا للحج ونطلب الله تبارك وتعالى يسر لهم ويسر الجميع أول حاجة خصهم يديروا التوبة إلى الله. إذا كان الإنسان بينه وبين خوه شي مظلمة تيخصو يتحل منها تيخصو يتحل منها ولا كان بينه وبين الله تبارك وتعالى كذلك شي مظلمة ينبغي أن يتوب إلى الله ويستغفره. أما بالنسبة إلى ما بينه وبين الله رأى الله تبارك وتعالى غفور رحيم ولا يتعاظمه ذنب عبد فإن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وأما الذنب الذي بينك وبين العبد فينبغي أن تتحلل منه. إذا افتغتبتيه ولا اديتي لي شي حاجة ولا كذا حاول تعطيه دياله حاول تحل منه. ولذلك من هنا من هذا المنطلق تنشوف بعض إخواننا لا أقول قاعد بعض جميع من يريد الذهاب إلى الحج أو العمرة أول حاجة تيدير أنه تيمشي وتيطلب الناس يسامحوه الناس الجيران تاعو دوك اللي كان تيحتك بهم دوك اللي كان هاش مجورهم في العمل ولا في السكن تيمشي بدار بدار وتيطلب منهم هاش أنهم يسامحوه. هذا فعل يقره الشرع ويحبه هذا الفعل مزيان. علاش؟ لأن الإنسان إذا مشى وهو متجرد من الذنوب التي بينه وبين العباد والتي بينه وبين الله فلا شك أن التوفيق سيكون حليفه وأن حجه سيكون حجا مبرورا. أما أنت غادي ودي مثلا لورت لخوتك ولا غصب شي واحد في دياله ولا مثلا تضل تقدح في مرتك ولا مثلا رب شي علاقة بينك وبين شي وحدة وباقي جاي وباقي فين غادي فين غادي. لا شك أنك حينما تقول لبيك اللهم لبيك يقال لك لا لبيك ولا سعديك. أنت ما مزيانش أنت ماشي من وفد الله أنت آش أنت من وفد الشهوات أنت شوف لك شي حاجة أخرى. إذا أول شيء أول وصية للحجاج والمعتمرين التوبة إلى الله. الإنسان يتوب الله تبارك وتعالى لأن الذنوب تقف حائلا بين العبد وبين الطاعة. إما أنه ما تتوفخش لها قاع كاين بعض الناس تيدير كل عام لسمته والقرعة وما تتوفخش كاين اللي 10 سنين دابا الآن وما يزيد ولا يوفق يقول لك ما خليت ما درت. طيب ما خليتي ما درتي ما عرفتيش مناش فتش فتش قلب راسك قلب راسك واش انت باقي عندك علاقات باقي عندك كذا باقي عندك مغطي من فوق حتى لتحتك بالذنوب وبغيتي تمشي للحج تيقول لك حتى نبي ندير رجلي في الطياره عاد لا لا لا لا راه ومن يتقي الله عاد يجعل له ومن يتقي الله حقق الشرط عاد يجي المشروط. إذن فالتوبة الصادقة لا بد من هذه أول وصية. الوصية الثانية أن يكون عملك هذا فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. هذا الحج أنت اللي غادي ليه، ولا هذا العمرة اللي غادي ليها، خص تكون لله، ماشي غادي باش تجيب السمية كي تيديروا بعض الناس. غادي باش نجيب السمية تيقول لي شي واحد السي فلان، تيقول لي وراه كان السي فلان، واش وليتي دروك؟ ايوا راه عرفتي، هو يستحي من ان يقولها. لا، غادي نتلاش لله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه كما ورد في الحديث الذي سمعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. بيتي الحاج يا سيدي، هم يقول لك الناس الحاج، طيب وبعدها؟ ليس لك شيء، ليس لك شيء. خصك تعرف أنه النية من الأصول تاع قبول العمل، النية أن تقصد بعملك وجه الله، ما يكون عندك أش، ما يكون عندك شيء قصد غير وجه الله تبارك وتعالى. طيب بتقول لي راه كاين بعض الناس تيمشيو وتيجيبوا معهم تجارة، تيجيبوا معهم بعض، أقول هذا ينبغي أن يكون تبعا لا استقلالا. والعلماء يقولون يجوز بالتبع ما لا يجوز استقلالا. تكون نيتك هي أش، هي وجه الله، وإذا جت شي حاجة بعدها فلا بأس بذلك. إذن النية، النية أن تقصد بحجك هذا إرضاء الله تبارك وتعالى. الوصية الثالثة، احرصوا عباد الله على أن يكون المال مال حلال. هذا المال اللي بغيت تمشي فيه الحج خص يكون مال ديال الحلال، ماشي يكون مال الحرام، رشوة ولا غصب ديال شي واحد، ولا شد الورد تاع خوتك تتبيع هنا وتستفد من هنا والناس ما لقاو ما يقدروا انت غادي بالحج. لا لا لا، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. الا انت الا مشيت حجيتي بشي مال الحرام، راه في الحقيقه ملي تمشي تحج وترجع ماشي انت اللي حجيتيه، باليزتك هي اللي حجات ولا حوايجك ولا الى غير ذلك. اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. اذا من وصايا اللي هي مهمه اننا نتحراو هذا المال اللي بنا نمشي به الحج ان يكون مال حلال، لان الله تبارك وتعالى كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كذلك من الوصايا التي هي مهمه للحجاج والمعتمرين انه يجب عليهم ان يتعلموا نسكهم، يتعلموا داك الشيء اللي بيديروا في الحج وفي العمره. ما تكونش غادي على، كاين بعض الناس، ماشي بعض الناس، واحد الفئه كبيره وكبيره جدا تتم غادي اش ما عارفه والو، من اللي بيمشي من هنا تيتم تيسولهم على الليبره، ليبره المفتاحه ما تنساهاش، وتتلقى داي شي حوايج ما يخطر لكش انت على بالك، ما يخطر لكش على بالك، داي الكرداس، داي العدس، داي الفول، داي شي حاجه اللي ما يخطر لكش على بالك، مشمر تيقول لك اش دوير الزمان. طيب والعباده اللي انت اللي غادي اللي هي الاصل هي الدافع، اش عرفتي فيها؟ اش عرفتي فيها؟ اش عرفتي في حجك؟ لا راه كاين معايا فلان، لا، يجب عليك، فرض عليك ان تتعلم نسكك. لا انا ما عرفتش، ما عرفتيش تعلم، حاول تسمع بري ذمتك. بعض الناس مع الاسف ما تيديروا ادنى حركه، ادنى حركه باو كل شيء اش اللي يوريهم واللي يقول لهم، لا تيخصك تتعلم، لانك ما تدري، يقدر هذا الانسان اللي انت متكل عليه يمشي لتماك ويتودر عليك، ولا يمشي لتماك ويغز عليك القنب كاع باقي يشوف فيك. وكثير من هذه الامور تقع، كاين بعض اخواننا اللي يوم عرفه بخمس كيناش بقى في لوطيل ما عرفش، مشاو الناس واحد مجموعه في واحد العام، مشاو الناس وقضاو وجاو هما والناس باقيين في لوطيل. فين كنتو انتم؟ حنا غير هنا. طيب ما عرفتوش بان راه ما عندكم حتى شي حج؟ ما تقبلوا هذه الكلمه، ما تقبلوا هذه الكلمه. لذلك الامور هي صعبه، صعبه جدا. انت غادي بدل الراحه وبدل الفلوس وبدل وما تبدل واحد شويه الوقت في التعلم، رغم ان هذه الامور يسيره، هذه الامور يسيره، لا تستعظموها عباد الله. القضيه فيها ايش؟ الله تبارك وتعالى من اللي كلفك، اما كلفك شي حاجه ماشي في طاقتك، انت تتبدا والله تيكمل، انت تتبدا والله تيكمل. اذا خصنا نتعلموا، وينبغي عباد الله هنا ان لا نقف عند التعلم اللي هو تيكون جاف، نديروا العبادات جافة. معنى جافة؟ تنمشيو تنرميو الجمار ورجعوا، تنوقفوا بعرفة، وقوف بعرفة، تنفرقوا الأهل والأحباب، لا أهل والأحباب، تنجرد من المخيط والمحيط، تنجرد من... لا، خصك تقرا هذه المعاني، خصك تقرا هذه المعاني. ومن معاني مثلا أول وقفة، وانت تتفرق الوليدات، وانت تتفرق الأهل والأحباب، هذه أول نقطة خصك تفكر بها. هذا الفراق راه فراق صغير، غادي يجي الفراق الكبير. إذا انت غادي اش اللي بينفعك؟ داكشي اللي دير معك فاش في الباريزه، وداكشي اللي وجدتي واللي قدمتي. طيب ودوك اللي خليتي؟ الله يهنيهم، السلام عليكم. إذا هذا فراق، نوع من انواع الفراق. وتتم غادي تقول الله الوليدات صغار وما عرفت كيفاش، وتتبدا تتهول. ايه كنتي كنتي كان كان كان عندك الفرصه فين تخلي لهم اش باش يتقوا وباش يتسلاوا، اللي هو اش اللي هو العباده، واللي هي الطاعه، واللي هي تعليم الخير وما الى ذلك. كذلك من المعاني حينما تتجرد من المخيط والمحيط، ملي تدخل تتبي تغتسل وتتبي تلبس الاحرام، الا يذكرك هذا بموقف الموقف تعاش تاع اخر اللحظات تاعك، حينما تفارق روحك حياتك، حينما تفارق روحك حياتك، اش تيديروا ليك؟ تيجردوك. غير انت هنا اش انت اللي تتجرد راسك، ولكن اش عند المفارقه تاع الروح هما اللي تيجردوك. اذا هذا يذكرك كذلك اش بهذا الموقف، تيذكرك باش بهذه اللحظه الحرجه. اذا جمع راسك، جمع راسك، توب الله تبارك وتعالى، ثم تتطيب، تدير الطيب بالنسبه للرجال. الا يذكرك كذلك بالحنوط، داك الطيب اللي تيديروا اش الناس للموتى، الا يذكرك هذا؟ ثم الموقف كذلك بعرفة، ذلك المحشر، فئام من الناس ملايين، الا يذكرك هذا بالوقوف بين يدي رب العالمين؟ وهكذا الانسان تيقرا، تيقرا كل شعيره من الشعائر الا كاين فيها ما يقرا يحاول يقرا، والا ما كانش طبعا ماشي كل حاجه يمكن يقرا فيها، الا ما كانش يكيل الامر والعلم الى الله، لان كاين بعض الامور اللي هي في الحج ما يمكنش الانسان يتصل بها بعقله. اذا كنا التعلم كذلك من الوصايا المهمة، من الوصايا المهمة حسن الخلق. الناس اللي هما غاديين للحج يحاولوا يطنوا نفوسهم على حسن الخلق، يعاونوا عباد الله، يحاولوا الكلمة الطيبة، يساعدوا ما أمكنهم، لأن الحسنة تمك ماشي بحال الحسنة هنا، والسيئة كذلك تمك ماشي بحال السيئة هنا. بعض الناس والعياذ بالله تلقاه غادي مكرد على الشر، ما يمكنش شي واحد يقرب ليه، حتى إن بعضهم اش قال لي والحجة تاع الفريضة حجيتها، هذه الحجة والله تنخسرها معك، هاد الحجه نخسرها معك، والحجه تاع الفريضه راه حجيتها. مثل هذا الكلام يقال، هذا هذا هذا فين بينا نصنفوه؟ فين بينا نصنفوه؟ اذا لابد عباد الله من حسن الخلق، ومن اكد الاخلاق تماك الصبر. الصبر، بيجيو معك شي ناس تقدر تلقى واحد ما عنده مشكل، يقدر يسب ويقدر كذا، واحد بيدخن، واحد بيكمي، واحد بي يا العياذ بالله بيفسد، إن أتيحت له الفرصة. كاين فئة من الناس والله الذي لا إله إلا هو لا يستحيون، تتبلغ بهم الوقاحة أنهم ماش أنهم ما عندهمش المشكل في هذه الأمور. لا بد عباد الله من الصبر، لا بد إنسان ما يصبر. أنت غادي الآن راه ما غاديش تلقى الأمور كلها جنة، غادي تلقى السكن شوية عيان، غادي تلقى الرفقة ما هكاكش، غادي تلقى بعض الحوايج اللي تيستفزك إبليس. انت خصك تعرف بانك غادي لقصد واحد، انك غادي بغيتي تحج، غادي بغيتي تحج الفرض، بغيتي رحمه الله تبارك وتعالى، بغيتي مغفره الذنوب. وهذا اللوطي اللي عطوني انا خايب ما يهمكش، ما غاديش تسكن فيه، ما غاديش تخلد فيه، انت عندك شيء هي فترات. بعض الناس تيكر تيشمر، مستعد يسب ومستعد يتخاصم ومستعد يدير اي حاجه، علاش؟ قال لك لوطي انا مخلص 7 مليون خص يكون هذا السر، يسر اللي مشات كي تيقول الوليد اللي مشات راه هي تاعتك، واللي بقات راه هي تاعتك. لان ابليس كما قال الله تبارك وتعالى اش قال؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. قال بعض العلماء المقصود بالصراط هنا الحج، راه ماشي شي واحد اللي بيوقف لك، لا هو بنفسه إبليس اللعين هو اللي تيوقف لك، لأنه عرف الجائزة اللي بغيتي تجيب، وعرف الذخيرة اللي بغيتي تحوز عليها، مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته، ذاك الخير اللي قلنا قبيله، ذاك الفضل، لأنه هو اللي تولى هذا الأمر، هو لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومن هنا عباد الله لا بد من التسلح بزاد الصبر. إنسان يمشي ويبدأ يوطن النفس تاعو على الصبر، دوز يسر، راه ما غاديش تلقى الأمور كما تحب وكما تبغي. وكذلك من الوصايا ينبغي عباد الله الحرص على الرفقة الصالحة. حاول تختار شي ناس اللي هما اش اللي هما صالحين، الناس اللي بيجروك للطاعة، الناس اللي بيجروك للخير. إلا فشلتي يقولك نوت قعد، وإلا ما بغيتيش دير يقولك ما جيناش، جينا احنا باش نجتهدوا، وهكذا. لأن الصاحب ساعد، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. لعلي أكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن لقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.